يقول السائل: ما حكم الصيام لمرضى السكر في رمضان؟ وما حكم من لا يصوم في رمضان بسبب مرض السكري ويرغب في صوم يوم عرفة لأنه يوم واحد، وكذلك الأيام الستة من شهر شوال؟ الجواب: ليس كل مرض يبيح الفطر عند جمهور الفقهاء، والمرجع في بيان ما يبيحه وما لا يبيحه إلى رأي الطبيب المسلم الحاذق الدين، أو إلى التجربة الصادقة، أو دلالة الحال كما نص عليه الفقهاء، دلالة الحال بأن هذا الصائم مريض ولا يقدر على الصوم، ولكنه ينازع فيه ويتعنى بشدة في عبادة الصوم، اسمها دلالة الايه؟ دلالة الحال. ومرض السكري تختلف حالاته، فمنه حالات خفيفة لا يضرها الصيام بل قد يفيدها، وخصوصا إذا كان المريض بدينا أي سمينا. وهناك حالات شديدة ينخفض معها السكر في الدم وتظهر آثاره في علامات مرضية شديدة، منها الرعشة وتهيج الأعصاب والعرق الغزير واضطراب التفكير والزغللة في العين، وعند ذلك يجب الإفطار حفظا للنفس من الهلاك، يعني إذا حدث هذا للإيه؟ لمريض السكر، كلما صام جاءته هذه الأعراض فيجب عليه أن يفطر خوفا عليه من الإيه؟ من الوقوع في التهلكة، كما قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفيما بين الحالات الخفيفة والشديدة حالات متوسطة يختلف حكمها من حيث الإفطار والصوم، فيترك للطبيب المعالج تقديرها وإبداء الرأي فيها. فعلى المسلم الذي يريد الخروج من العهدة والتحري في أمر الدين إذا أصيب بهذا المرض أو غيره أن يعرض نفسه على طبيب مسلم حاذق موثوق به في دينه ليفحصه، والوقوف على درجة مرضه وبيان أثر الصوم في حالته، فقد يخبره بوجوب الفطر وقد يخبره بوجوب الصوم. لكن إذا رغب الصائم المسلم يعني في صوم يوم عرفة وجرب ذلك أنه إذا صام يوما لا يضره، فيجوز له أن يصوم هذا اليوم الواحد، فقد يضره الشهر ولا يضره اليوم، وكذلك في الأيام الستة لأنه يمكن توزيعها في كل أسبوع يومين مثلا يصومهما، أو يوزع كل عشرة أيام يصوم يومين. لكن إذا أصيب يعني بانخفاض في السكر فيجب عليه أن يفطر، فالأمر موكول إلى التجربة أو إخبار الطبيب العارف أو دلالة الحال، والله تعالى أعلم وأحكم.